كان خيرا لهم. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين، طول لنا عمرك. والله غفور رحيم. يا والفسوق والعصيان قَالَ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا إنما